يحرمن على الرجال بسبب النسب، وسبع يحرمن بالرضاعة، وهن المحرمات بالنسب لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأمك التي أرضعتك، المرأة التي أرضعتك بالرضاعة، صارت أمك كالتي ولدتك. وما دامت المرضعة صارت أمك، إبا زوجها صار إيه؟ صار أباك من الرضاعة. إبا أمك التي أرضعتك وبنتك من الرضاعة، إذا أرضعت امرأتك بنتا صارت بنتك. وأخواتكم إذا أرضعت المرأة ولدا ذكرا كان أنثى، صار أخا وأختا إيه؟ لمن ولدتهن أو ولدتهم، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. ما دام زوج المرضعة صار أباك، بقت أخته إيه؟ عمتك. وأختي التي أرضعتك خالتك. وبنات الأخ الذي ولدته من أرضعتك بنات أخيك. وبنات الأخت، أختك من أمك التي أرضعتك التي ولدتها هي أختك، بناتهن. يبقى سبع بالنسب وسبع بالرضاعة. والتحريم بالرضاعة له شروط. الشرط الأول أن يكون فيما دون الحولين، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا رضاعة إلا فيما أفتق الأمعاء وكان دون الحولين. الرضاعة اللي هي كونت جسم الطفل كما يكونه الغذاء بعد كده، الرضاعة التي أسست جسم الطفل هي دي الرضاعة المحرمة، وتكون كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالشرط الأول أن تكون الرضاعة دون الإيه؟ دون الحولين. فإذا كان ولد تجاوز السنتين ولم يفطم وأرضعته امرأة فلا تحريم، فلا تحريم، شرط أن يكون دون الحولين. والشرط الثاني أن يكون الرضاع خمس رضعات، لقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يبقى كان في آية الأول لفظها عشر رضعات يحرم، فنسخها الله تعالى بآية تانية خمس رضعات يحرم، والآية التانية كمان نسخت لفظا، نسخت إيه لفظا كما نسخ اللفظ الإيه الأول. ولكن قول عائشة: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، تعني أنه تأخر نسخ هذا اللفظ من القرآن حتى توفي رسول الله، وبعض القراء لم يبلغهم الإيه النسخ فكان يقرأه، يعني ما فيش نسخ نسخ الخمس. يبقى العشرة نسخة بخمس، والخمسة لم ينسخها شيء، والخمسة لم ينسخها شيء. يبقى هذان شرطان لثبوت التحريم بالإيه بالرضاعة: أن يكون الرضاع فيما دون الحولين، وأن يكون خمس رضعات فما فوق. فإذا كان الرضاع بعد سنتين فلا تحريم، وإذا كان أقل من خمس فلا تحريم. وحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يجب على الناس أن يفهموا إن البنت من الرضاع، الأخت من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع، بنت الأخت من الرضاع، زي أختك التي ولدتك أمك، ولدتها أمك، زي الأخت بالنسب بالضبط. فهل يجوز للرجل أن ينكح أخته من أمه التي ولدت، سواء كانت شقيقة أو شقيقة؟ لا يجوز، ومفيش حد يعمل كده الحمد لله. كذلك إذا ثبت الرضاع صارت تلك البنت التي رضعت زي أختك التي ولدتها أمك. فيجب على النساء ألا يتهاون في هذا الأمر، لأنه كل حين كل حين كل فترة من الزمان يسأل سائل تزوجوا خلفوا بعد كم سنة بيقولوا أنك ترضع معاه أو هو رضع معاه. إن ثبتت الرضاعة ولا بعد كم سنة وجب التفريق فورا. طب واللي فات عفى الله عنه. لكن من تعلم من النساء أو من يعلم من الرجال وكتم فالإثم عليه. بعض النساء والرجال يتساهلوا في الزواج، الوضع الراجل عايز بنت أخوه لابنه، والمرأة عايزة بنت أختها لابنها، وعارفين الرضاع يقولوا خلاص ده كانوا مش عارفين رضعة ولا اتنين كده ويعدوا الدنيا. هو كان عايز بنت أخته بنت أخوه علشان فاكر ده بنته هتريح تخدمه، تيجي ما تعملش، يقول ايه ده اصلها كانت رضعة، والمرأة اللي كانت عايزة بنت أختها كانت طمعانة برضو بنت أختها ايه تشتري فوق دماغي، فلما خلفتها يقول اصلا انا كنت مرضعاكي عشان كده مش موفقين، اصلا كنت مرضعاكي. لا يجوز هذا، هذا نسب حلال وحرام. لا يجوز لأحد أن يعلم أن فلان راضي مع فلانة ها وبعدين يسيبه يتجوز. في الحديث أن امرأة جاءت لرجل من الصحابة قالت إني أرضع وقد تزوج، قال إني أرضعتك وفلانة اللي أنت تجوزتها ده أنا مرضعك أنتوا الاثنين. قال ما أعلم أنك أنت رضعت، أنا ما أعرفش أنك أنت رضعتين. فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أنت زوجت فلانة، فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتك وفلانة، فقال كيف وقد قيل؟ خلاص قالت لن تفرق مراتك لن تفرق. فينبغي أن نخاف الله عز وجل، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه وعصى أمره. إذا تزوج الولد والبنت والرجال والنساء يعلمون وكتموا، والولد والبنت لا يعلمون، الإثم على من علم وكتم. يبقى سبع من النسب وسبع من الرضاع، يبقوا كم دول؟ 14. وأربع بالمصاهرة اللي هو إيه؟ النسب، دخلنا بعضنا بعض الصهرنا، فلان خد بنتنا وإحنا خدنا بنتهم تصاهرنا. أربع بالمصاهرة، أولاهن زوجة الأب للآية المذكورة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قبل نزول الآية كان العرب في الجاهلية كان الرجل يتزوج امرأة أبيه، فقال خلاص عفى الله ما سلف، العقوبة لا تترتب إلا بعد ثبوت التحريم. يبقى زوجة الأب تحرم، وامرأة الإب وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، زوجة الإب يبقى، وأم البنت أم الزوجة دول ثلاثة، والرابعة بنت الزوجة، الثلاث اللي هي امرأة الأب وامرأة الإب وأم الزوجة يحرمن بالعقد، يحرمن بمجرد العقد. إذا عقد أبوك على امرأة ثم طلقها حرمت عليك، وإنت إذا عقدت على امرأة ثم طلقتها حتى قبل الدخول حرمت على إيه؟ على أبيك. وحماتك اللي أنت كتبت كتابك على بنتها مجرد العقد حرمت عليك. زوجة الأب وزوجة الإب وحماتك هؤلاء يحرمن بالإيه؟ بمجرد العقد وإن لم يكن هناك دخول. وأما بنت الزوجة وربائبكم الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى 4 و14 بقوا كام؟ 18. دول ايه؟ محرمات. وهناك 19 او 19 وهي الملاعنة. الملاعنة، رجل اتهم امرأته بالفاحشة عافاكم الله وليس له شهود وهي منكرة، يبقى قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هو حلف وهي مصرة، هو حلف وهي مصرة أن هي بريئة، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فإذا تلاعن الرجل اتهم، الزوج اتهم والزوجة منكرة وبررت نفسها بالأيمان الخمسة، ها، حرمت عليه أبدا، فرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. دول 19 امرأة بيقول علماء محرمات تحريما أبديا، تحريما ايه؟ أبديا، يعني لا تحل بحال. هناك المحرمات مؤقتة. يعني ايه المحرمات مؤقتة؟ يعني محرمة لعلة، محرمة لسبب، وجود السبب يمنع الزواج، زال السبب خلاص الأحكام تدور ما عللها وجودا وعدما. هذه محرمة عليك ليه؟ عشان في علة كانت. طب العلة زالت خلاص تزول الايه؟ الحرمة. المحرمات مؤقتة. وهن كما ذكر تعالى في القرآن الكريم الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، إلا ما قد سلف لأنه برضو كانوا في الجاهلية كما كان الرجل يتزوج امرأة أبيه كان الرجل يتزوج الأختين، فربنا قال لا ما ينفعش، يبقى ايه؟ أختين ضراير، انت كده بتقطع الرحم، ما انتوا عارفين اللي بيحصل بين الضراير، تاخد أختين من ذوي رحم تجعل دي ضر لدي، أفسدت أنت وقطعت ما أمر بأن يوصل، لا، وأن تجمعوا بين الأختين. فالمرأة أختها محرمة عليك ليه؟ لأن أختها تحتك. طب حصل فراق بينك وبين امرأتك، ماتت الزوجة أو طلقتها، يبقى كانت أختها محرمة عليك عشان أختها تحتك، أختها خلاص بقى طلعت منك، يجوز لك أن إيه؟ تتزوج عدلتك بعد أن تفارق إيه؟ امرأتك ماتت أو طلقت. ومن المحرمات مؤقتا عمة المرأة وخالتها، عمة المرأة وخالتها. الله تبارك وتعالى نص على الجمع بين الأختين، وقد قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله. فالله تعالى حرم الجمع بين الأختين، والرسول عليه الصلاة والسلام حرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وإيه؟ وخالتها. برضو هذا في الجمع، هذا في برضو إيه؟ قطع رحم، في قطع رحم هذا، أيوة. يبقى الجمع بين الأختين، الجمع بين المرأة وعمتها، الجمع بين المرأة وخالتها. ومن المحرمات مؤقتا كل ذات زوج، كل ذات زوج، لقوله تعالى والمحصنات من النساء، والمحصنات هنا المراد بهن المتزوجات، فكل ذات زوج يحرم على الرجل أن يتزوج حتى يقول ازاي وهي متزوجة. وربما ذكرنا في أحاديث سابقة قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من خبب امرأة على زوجها. المشاكل المترتبة على النت والاتصالات العصرية دلوقتي، ها، تواصل الرجل مع المرأة لا يزال بها حتى يغريها حتى تطلب الطلاق من زوجها. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، فهذا لا يجوز. فكل ذات زوج تحرم على غيره حتى تفارقه وتنقضي عدتها، مات الزوج خلاص بعد العدة تتزوج، طلقت بعد العدة تتزوج. والمحصنات من النساء كل ذات زوج، ويستثنى من ذوات الأزواج السبايا، وهن نساء الكافرين إذا حصل جهاد في سبيل الله ووقع نساء للكافرين في الأسر عند المسلمين، ورأى ولي أمر المسلمين أن يسترقهن، حينئذ بالاسترقاق الإمام لما يوزع السبي ويقسمه، من وقعت في يده امرأة من الكافرين وإن كان لها زوج عند الكافرين فهي تحل بعد استبرائها بحيضة. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يبقى الجمع بين المرأة وأختها وعمتها وخالتها وكل ذات زوج. والمشركة، ولا تنكح المشركات حتى حتى يؤمن. والمراد بالمشركة اللادينية التي ليست من أهل الكتاب. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من من قدور حلال. يجوز للمسلم مع الكراهة أن يتزوج الكتابية يهودية أو نصرانية، لكن المشركة هي لا دينية، ها، لا يجوز أن ينكحها، فدي محرمة مؤقتا. لو أسلمت خلاص تحل، بل لو دخلت في دين من الأديان يهودية نصرانية كانت ملحدة لا دينية، دخلت في النصرانية تحل، دخلت في اليهودية تحل. والمطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. فهؤلاء محرمات مؤقتة، مؤقتة. ليه؟ قلنا في علة، تزول العلة خلاص يزول الحكم. طب ما الفرق بين المحرمات أبدا والمحرمات مؤقتة؟ الله تبارك وتعالى قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، الآية. فهؤلاء الذين يطلعون على مواضع الزينة من المرأة، ليه؟ لأنهم محارمها، يحرمون وتحرم عليهم أبدا. وهؤلاء هم الداخلون في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع مع ذي محرم. ذو المحرم الذي يحرم عليه نكاحها أبدا، ده بدل المحرم. أما المحرمات مؤقتا فلسنا كالمحرمات أبدا، يعني عدلتك، أجنبية عنك، لا تراها فضل أن ترى موضع الزينة منها ولا تختلط بها، دي عدلت محرمة عليك. طب ما هي كل ذات زوج محرمة عليك، ما أي واحدة لها زوج محرم عليك برضه، فعدلتك بمنزلة أي امرأة ذات زوج، لا يحل لك منها شيء لأنها أجنبية، إن هي محرمة عليك تحريم مؤقت، تزول العلة يزول التحريم. أيوة. لكن المحرمة عليك أبدا خلاص أنت محرم، لا تدخل براحتك مع مراعاة أدب الاستئذان، وترى منها ما أذن الله لها في إظهاره لك، في إظهاره لك. لكن عادلتك أخت مراتك وعمة مراتك وخالة مراتك دول أجنبيات، تعاملهن معاملة الايه الأجنبيات تماما. فهؤلاء المحرمات من النساء سبع بالنسب وسبع بالرضاع وأربع بالايه بالمصاهرة، وهن قسمان محرمات أبدا ومحرمات ايه مؤقتة. ومما يحرم مؤقتا الأمة المملوكة، إذا وجد سوق الرقيق وكان هناك للناس عندهم إماء وعبيد، فإنه يحرم على المسلم أن يتزوج أمة، يحرم على المسلم الحر أن يتزوج إيه؟ أمة مملوكة. واستثنى الله تبارك وتعالى لنكاح الأمة بشرطين، استثنى نكاح الأمة بشرطين، هو يحرم ولكن تحل بشرطين. الشرط أن يخاف على نفسه ألا يملك مهر لإيه الحرة، دنيا غالية دلوقتي، دنيا غالية والحرة غالية، بقت بمليون وأكثر دلوقتي الحرة، فهو معوش حتى مليون فلس مش مليون جنيه، ففي سوق رقيق في إماء، وخايف على نفسه إن لم يتزوج يقع في محرم الله من الزنا. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم الايه المؤمنات. يبقى الشرط الأول أن يعجز عن مهر الحرة، والشرط الثاني أن يخاف على نفسه، ذلك لمن خشي الايه أن يخاف على نفسه الوقوف في الحرام، والشرط الثالث حتى تزوج أمة ما تخطاش بقى ايه أمة كافرة، بقى يبقى تكون أمة مؤمنة، يعني ما لا يجتمع عندك النقص كله، تبقى أمة وكافرة كما لا بأمة مؤمنة. يبقى أمة مؤمنة بشرط أن لا تملك مهر الحرة وأن تخاف على نفسك الوقوف في الحرام، ومع ذلك الرخصة، ومع تلك الرخصة يقول تعالى وأن تصبروا عن نكاح الإماء وإن كانت الشروط متوفرة خير لكم، وأن تصبروا خير لكم. والأمة كالحرة لا حق في المهر، لا حق في الايه في المهر، وآتوا النساء صدقات النحلة فهذه لا مهر، فآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن. فإذا تزوج الأمة بالشروط فلها مهر، فلها مهر. طب من يكون ولي الأمة، من يكون ولي أمر المرأة الأمة علشان نحط إيده في إيد الرجل حتجوزها ويقول زوجتك؟ إذا كانت الأمة مملوكا لرجل يبقى سيدها هو ليه هو وليها، فانكحوهن بإذن إيه أهلهن، أهلها اللي هو مالكها. طب إذا كانت الأمة مملوكة المرأة، امرأة حرة وعندها عبيد، فكما في الآية أو ما ملكت أيمانهن، امرأة حرة تملك عبيد وتملك إماء، امرأة عندها أمة مملوك ورجل يحتاج إلى الزواج منها بالشروط، فمالكها امرأة، فمن يكون ولي الأمة حينئذ؟ هل مالكتها تزوجها؟ لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فمن فعلت فهي زانية. المرأة لا تستطيع أن تزوج نفسها فضلا عن أن تزوج إيه؟ غيرها. أما بقى مين حيكون؟ المرأة المالكة للأمة من وليها؟ يكون هو ولي إيه؟ أمتها، يكون هو ولي إيه؟ أمتها. الأمة عافانا الله وإياكم قد تزني، فإذا زنت فما عقوبتها؟ وقد شرحنا قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة في نسائكم إيه؟ فاستشهدوا علينا أربعة منكم. وقلنا إن هذا كان في سورة النساء قبل نزول سورة النور. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما جلد في حق البكر. والمحصن الذي تزوج الرجل. طب الأمة إذا زنت؟ قال سبحانه وتعالى فإذا أحصن، يعني الإماء إذا تزوجنا، الإحصان المراد التزوج، فإذا أحصن أي تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات الحرائر من العذاب. الوقت احنا قلنا البكر جلد 100 والمتزوج الرجل. طب دي امرأة متزوجة، ربنا يقول فعلينا نصف المحصنات، كيف حنموتوها نص موتة؟ الموت ما فيهوش نص موت، هي موتة وخلاص. خد بالك، يبقى ليس على الإماء رجم إذا زنينا. الذي يتنصف هو الجلد، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى الأمة إذا زنت وأقيم وشهد الشهود يبقى تجلد 50 جلدة. طب احنا قلنا الحدود من حق السلطان، الحدود إقامة الحدود من حق السلطان. زنى زان، من يجلد أو يرجمه؟ الحاكم، السلطان مفوض المحاكم، دلوقتي القاضي يحكم والسلطة التنفيذية تنفذ. طب دي أمة مملوك؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. يبقى إيه؟ سيدها مالكها هو الذي يقيم عليها ليه؟ يقيم عليها الحد. ومرة ثانية يؤكد ربنا سبحانه وتعالى على مهر النساء، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. بعد الذين اللاتي ذكرنا حلال، غير النساء اللاتي ذكرنا تحريم أبد مؤقت، وأحل لكم ما وراء ذلك بشرط أن تبتغوا بأموالكم، تدفع مهر، محصنين غير مسافحين، محصنين غير مسافحين. وقال في النساء محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان. الإحصان الزواج، الاستفاح الزنا، اتخاذ الأقدام عافاكم الله عز وجل. البغايا، المرأة قد تكون بغي تزني بكل من أرادها، وهبت نفسها لكل من أرادها، بغي لا تمتنع من أحد، ده إيه؟ متخذات أقدام يعني مسافحات. وقد تكون المرأة عشيقة لرجل واحد لا يزني بها إلا هو، يبقى متخذين إيه؟ أقدام أو متخذات أي أقدام. يبقى يؤكد ربنا سبحانه وتعالى على المهر كما قال في أول سورة وآتوا النساء صدقاتهن، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. الأجرة هنا هي الإيه؟ هي المهر، مش نكاح المتعة يجوزها شوية كده بقرشين ومشي، لا، الأجرة هنا الإيه؟ المهر. وآتوا النساء صدقاتهن إيه؟ نحلة. ثم يخفف الله عز وجل عن عباده فيقول ولا جناح عليكم، فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني إيه؟ يعني إحنا اتفقنا المهر 10 قروش، المهر 10 قروش. بعد ما اتفقنا لقيتهم بيتمحكوا شوية كده في قرشين زيادة، ادفعهم مش مشكلة. طب هم سامحوا، كانوا عايزين 10، قالك يا عم احنا شايفينك ما انتش قادر، ايه، وكل ما اقول لك حد يدخل تقول طيب طيب طيب، شايفينك مش قادر يا عم، ايه مسامحينك في 5، بدل ما كنت هجيب اوضه او 3 4 اوض، هات اوضه بس تنوم وخش وخلاص. لا جناح عليكم فيما تراضيتم بما فرض بالزياده او بالايه بالنقص. هم يطلبوا زياده انت توافق، هم يسامحوك جزاهم الله خير. الإسلام عايزكم بس تعيشوا كويسين وخلاص، الإسلام عايزكم تعيشوا كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا قنطار فيش مشكل، تزوجتها على وزن نواه ما فيش مشكل، المهم إيه يتم الزواج والبنت انت السطر والرجل يعف نفسه ويعف المرأة التي تزوجها، ده المقصود. أما الغلو في المهر فقد تكلمنا عنه وعن المشاكل التي تترتب عليه. وقد كرر ربنا سبحانه وتعالى في الآيات فريضة من الله، كتاب الله عليكم، إن الله كان عليما حكيما، والله عليم حكيم، للتأكيد على أن هذه الأحكام الشرعية شرعها العليم الحكيم، فهي الشريعة قائمة على العلم والحكمة والرأفة والرحمة، وقد فرضها الله فريضة وكتبها عليكم كتابا، فاقبلوا شريعة الله ولا تخالفوها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم يختم الله تعالى السياق بقوله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف، قبل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ربنا بهذه الأحكام يريد أن يبين لكم هدي النبيين والصالحين من إخوانكم السابقين عشان تهتدوا بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. والله يريد أن يتوب عليكم من أفعال الجاهلية اللي كنت فيها، الرجل يتزوج مرأة أخوه ويجمع بين المرأة وعمتها ويجوز المرأة ولا يعطيها مهرا ويعذر المرأة ويمنحها من الزواج، والله يريد أن يتوب عليكم. فماذا يريد أعداؤكم، فماذا يريد أعداؤكم بكم؟ الله يريد أن يبين لكم ويهديكم سنن قبلكم ويتوب عليكم. فماذا يريد أعداؤكم؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، ولذلك أعداؤنا أعداء ديننا مركزين على أولادنا بثلاث أمور: بالزنا والمخدرات والربا. إذا الثلاثة دول ظهروا في قوم خربت الديار، خربت الديار. هذا ما يريد أعداؤنا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يشرب الخمر، يتاجر في المخدرات، يسرق، يقتل، يزني. فهل يعي شبابنا هذا؟ وهل يعني يعلمون من يتربص بهم الدوائر؟ والله يريد أن يتوب عليك ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أما يعني المواقع الإباحية اللي في التليفون اللي في إيدك ده، إيه مقصودها يعني؟ إيه مقصودها يعني؟ تفتح التليفون تلاقي معاشرة بين رجل وامرأة، معاشرة، ها؟ ده عدوك يا ابني، ده عدوك، عايز يضيعك، يخسرك الدين والدنيا، هو يضحك عليك، هو يضحك عليك. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم بهذه الأحكام التي شرعها لكم. وخلق الإنسان ضعيفا، الله الذي خلقكم من ضعف، الأصل ضعيف، الأساس ضعيف، هيكون البنيان إيه؟ الأساس ضعيف، الله الذي خلقكم من ضعف، فالأساس ضعيف، فالبنيان ضعيف، وأضعف ما يكون الإنسان أمام النساء، أضعف ما يكون الإنسان أمام النساء.